ود أو تود الإنجاب، ولكن زوجها أيضا رغب أن يكثر الذرية ويكتفي ببعض ذريته. نعم. هل لها أن تأمر أو تفعل شيء من أنه يوافق على الإنجاب أو مثلا مثلا ماذا تستطيع أن تفعل؟ أولا الموافقة على منهج هذا الزوج هذا غير شرعي، لكن ما الذي تستطيع أن تفعل هذه الزوجة؟ المسألة يجب أن نعرف الأسباب. كبير في السن يقول. نعم هو كبير في السن ولكن يستطيع الإنجاب ولكن لا يريد. هذا يعادل سؤالك بارك الله فيك، وأرجو الجواب عن سؤالي الصريح، وهو هذه المرأة ماذا تستطيع أن تفعل بالنسبة لهذا الزوج الذي يريد تحديد النسل أو يريد تنظيم النسل؟ هل مثلا تريد أن تمتنع منه؟ فنقول حينئذ لا، لا يجوز، لأن هذا حقه. إذا ماذا تريد أن تفعل في سؤالك هذا؟ ما أظن أنه عندك ما في عن الذرية يأمرها بالمال. كيف؟ يمكن يكرهها على المال ومن العدل أو غيره، فهي تمنع. إذا تمتنع من شيء هو يفرض عليها وهو غير جائز شرعا فهذا امتناع وارد، لكن هذا ليس فعلا إيجابيا منها، هذا فعل سلبي. أنا أخشى أن يكون وراء السؤال شيء يخالف الشرع، كما ضربت أنا مثلا آنفا أنها تمتنع من أن تطاوعه فيما يريد. المهم تحديد النسل وتنظيم النسل هذا ليس من الإسلام. هناك طبعا أحكام خاصة في ظروف معينة تتعلق بالزوجة وليس بالزوج. إذا كانت مريضة مثلا وفقيرة الدم ويخشى عليها الهلاك بسبب كثرة الولادة، فهنا يمكن أن يقال أنها تتخذ بعض الموانع التي لا تضطر فيها إلى أن تعرض نفسها للكشف عن عورتها في حدود معينة يمكن، أما اتخاذ نظام كما هو الشائع في هذا الزمان هذا لا يجوز. إذا كانت في الحدود اللي ذكرناها، يعني مثلا هي ليست مريضة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.